السلام عليكم إلى آخر الآيات، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال فيه 14 مسألة، وكنا توقفنا عند المسألة 12. اقرأ معي. الله عليكم شيخ. أوفوا الكيل. قوله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. أوفوا الكيل صح سيدنا. الثانية عشرة قوله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أي بالاعتدال في الأخذ والعطاء عند البيع والشراء، والقسط العدل، لا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها في إيفاء الكيل والوزن. وهذا يقتضي أن هذه الأوامر إنما هي فيما يقع تحت قدرة البشر من التحفظ والتحرز، وما لا يمكن الاحتراز عنه من تفاوت ما بين الكيلين ولا يدخل تحت قدرة البشر فمعفو عنه. وقيل الكيل بمعنى المكيال، ويقال هذا كذا وكذا، وهذا كذا وكذا كيلا. ولهذا عطف عليه بالميزان. قال بعض العلماء: لما علم الله سبحانه من عباده أن كثيرا منهم تضيق نفسه عن أن تطيب للغير بما لا يجب عليها له، أمر المعطي بإيفاء رب الحق حقه الذي هو له، ولم يكلف الزيادة لما في الزيادة عليه من ضيق نفسه بها. أمر صاحب الحق بأخذ حقه ولم يكلف الرضا بأقل منه لما في النقصان من ضيق نفسه. وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب، ولا فشى الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت. نعم نعم شيخنا. ولا فشى الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم، ولا حقر قوم بالعهد إلا سلط عليهم الله العدو. وقال ابن عباس أيضا: إنكم معشر الأعاجم قد وليتم أمرين بهما هلك من كان قبلكم. الثالثة عشرة قوله تعالى: وإذا قلتم فعدلوا، يتضمن الأحكام والشهادات، ولو كان ذا قربى، أي لو كان الحق على مثل قرابتكم، كما تقدم في النساء. وبعهد الله أوفوا عام في جميع ما عهد الله إلى عباده، ويحتمل أن يراد به جميع ما عقد بين إنسانين، وأضيف ذلك العهد إلى الله من حيث أمر بحفظه والوفاء به، لعلكم تذكرون تتعظون. الرابعة عشرة قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر حذر هنا عن اتباع غير سبيله، فأمر فيها باتباع طريقه على ما نبينه بالأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف، وأن في موضع نصب أي واتلو أن هذا صراطي مستقيما. عن الفراء والكسائي قال الفراء: ويجوز أن يكون خفضا أي وصاكم به وبأن هذا صراطي مستقيما، فتقديرها عند الخليل وسيبويه: ولأن هذا صراطي، كما قال: وأن المساجد لله. وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي: وإن هذا بكسر الهمزة على الاستئناف، أي الذي ذكر في هذه الآية صراطي مستقيما. وقرأ ابن أبي إسحاق ويعقوب: وأن هذا بالتخفيف، والمخففة مثل المشددة، إلا أن فيه ضمير القصة والشاء، أي وأن هذا فهي في وأنه هذا فهي في موضع رفع، ويجوز النصب، ويجوز أن تكون زائدة للتوكيد، كما قال عز وجل: فلما أن جاء البشير والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام مستقيما، نصب على الحال ومعناه مستويا قويا لا عوجاج فيه، فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة، وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال الله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي تميل. روى الدارمي أبو محمد في مسنده بإسناد صحيح قال: أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطاء، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن يساره، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ هذه الآية. وأخرجه ابن ماجه في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده في الخط الأول فقال: وهذا سبيل الله. ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما كده فاتبعوه كويس. ولا تتبعوا السبل. كده أحسن؟ بس بطل خرفشة بس. ما أنا كنت بركب السماعة بس سيدنا عفوا الله يحفظك. ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال: وهذا سبيل الله. ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق من أهل الأهواء طيب وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام. هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. قاله ابن عطية: قلت وهو صحيح. ذكر الطبري في كتاب أدب النفوس قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن أبان أن رجل ابن مسعود: ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد، عن يساره جواد أو جوادة، في أدناه وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد، وعن يساره جواد. وثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ ابن مسعود: وأن هذا صراطي مستقيما الآية. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله، ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالعتيق. أخرجه الدارمي. وقال مجاهد في قوله: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع. قال ابن شهاب: وهذا كقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا الآية، فالهرب الهرب، والنجاء النجاء، والتمسك بالطريق المستقيم والسنن القويم. النجاة النجاة عندي همزة. نجاة، أحسن الله إليكم. والتمسك بالطريق المستقيم والسنن القويم الذي سلكه السلف الصالح وفيه المتجر الرابح. روى الأئمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوه، وما نهيتكم عنه فانتهوا. وروى ابن ماجه وغيره عن الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ فقال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات، فإن كل بدعة ضلالة، عليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنما المؤمن كالجمل الأنف، حيثما قيل انقاد. أخرجه الترمذي بمعناه وصححه. وروى أبو داود قال: حدثنا ابن كثير قال: أخبرنا سفيان قال: قد كتب رجل لعمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر، فكتب: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره، واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته، وكفوا مؤونته. فعليك بلزوم الجماعة، فإنها لك بإذن الله عصمة، ثم اعلم انه لم يبتدع الناس بدعه الا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبره فيها، فان السنه انما سنها من قد علم من قد علم ما في خلافها من قد علم من ما في خلافها من الخطا والزلل والحمق والتعمق، فرضا لنفسك ما رضي به القوم لانفسهم، فانهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وانهم على كشف الامور كانوا اقوى وبفضل ما كانوا فيه اولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه فلقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون، قد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا ما يشفي، فما دونهم من مقصر ولا من غير من أما فوقهم. فما دونهم من مقصر؟ نعم سيد، فما دونهم إيه؟ من مقصر؟ ايه من دي؟ من هو مقصر؟ فما دونهم من مقصر وما فوقهم من مجسر ولا مجسر؟ ولا من؟ لمن أليق؟ مش ده في البدعة اللي بنوضحها؟ وبدونها الصواب، فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر أو مجسر من الجسارة والجرأة. أحسن الله إليك. وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم مع ذلك لعلى هدى مستقيم، وذكر الحديث أبو داود. وقال سهل بن عبد الله التستري: عليكم بالاقتداء بالآثار والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرعوا منه وأذلوه وأهانوه. قال سهل: إنما ظهرت البدعة على يدي أهل السنة لأنهم ظاهروهم وأولوهم، فظهرت أقاويلهم وفشت في العامة فسمعه من لم يكن يسمعه، فلو تركوهم ولم يكلموهم لم يأت كل واحد منهم على ما في صدره ولم يظهر منه شيء وحمله معه إلى قبره. وقال سهل: لا يحدث أحدكم بدعة حتى يحدث له إبليس عبادة فيتعبد بها ثم يحدث له بدعة، فإذا نطق بالبدعة ودعا الناس إليها نزع منه تلك الخدمة. هكذا الخزمة. خزمة بالذات. نعم. صلى الله عليكم. قال سهل: لا أعلم حديثا جاء في المبتدعات أشد من هذا الحديث، عجب الله الجنة عن صاحب البدعة. قال: فاليهودي والنصراني أرجى منهم. قال سهل: من أراد أن يكرم دينه فلا يدخل على السلطان، ولا يخلون بالنسوان، ولا يخاصمن أهل الأهواء. وقال أيضا: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. في مسند الدارمي أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول لهم: كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100 فيهللون 100، فيقول: سبحوا 100 فيسبحون 100. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك وانتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل. قال: فعدوا سيئاتكم وأنا ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكاتكم أو أوى مفتتحي باب ضلالة؟ قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. وعن عمر بن عبد العزيز: وسأله رجل عن شيء من أهل الأهواء والبدع فقال: عليك بدين الأعراب والغلام في الكتاب والها عما سوى ذلك. وقال الأوزعي: قال إبليس لأوليائه: من أي شيء تأتون بني آدم؟ فقالوا: من كل شيء. قال: فهل تأتونه من قبل الاستغفار؟ قالوا: هيهات، ذلك شيء قرن بالتوحيد. قال لأبثن فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه، قال فبث فيهم الأهواء. وقال مجاهد: ولا أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. وقال الشعبي: إنما سموا أصحاب الأهواء لأنهم يهوون في النار، يهوون في النار، أو يهوي يهوون. كله عن الدارمي. وسئل سهل بن عبد الله عن الصلاة خلف المعتزلة والنكاح منهم وتزويجهم، فقال: لا ولا كرامة، هم كفار، كيف يؤمن من يقول القرآن مخلوق ولا جنة ولا جنة، من يقول القرآن مخلوق ولا جنة مخلوقة ولا نار مخلوقة، ولا لله صراط ولا شفاعة، ولا أحد من المؤمنين يدخل النار ولا يخرج من النار من مذنب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عذاب القبر ولا منكر، ولا عذاب القبر ولا منكر ولا نكير ولا رؤية، ولا رؤية لربنا في الآخرة ولا زيادة، وأن علم الله مخلوق، ولا يرون السلطان ولا جمعة، ويكفرون من يؤمن بهذا. وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقد تقدم هذا من كلامه وزيادة. وقال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتوب منها والبدعة لا يتوب منها. وقال ابن عباس: النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة. وقال أبو العالية: عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا. قال عاصم للأحول: فحدثت به الحسن، فقال: قد نصحك والله وصدقك. وقد مضى في آل عمران معنى قوله عليه السلام: تفرقت بنو إسرائيل على 72 ملة، وأن هذه الأمة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، 73 الحديث. وقد قال بعض العلماء العارفين: هذه الفرقة التي زادت في فرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم قوم يعادون العلماء ويبغضون الفقهاء، ولم يكن ذلك قط في الأمم السالفة. وقد روى رافع بن خديج رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في أمتي قوم يكفرون بالقرآن بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون، يكون في أمتي قوم يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون، كما كفرت اليهود والنصارى. قال: فقلت: جئت فداك يا رسول الله، كيف ذاك؟ قال: يقرون ببعض ويكفرون ببعض. قال: قلت: جئت فداك يا رسول الله، وكيف يقولون؟ قال: يجعلون إبليس عدلا لله في خلقه وقوته ورزقه، ويقولون الخير من الله والشر من إبليس. قال: فيكفرون بالله ثم يقرؤون على ذلك كتاب الله، فيكفرون بالقرآن بعد الإيمان والمعرفة. قال: فيكفرون بالقرآن بعد الإيمان والمعرفة. قال: فما تلقى أمتي منهم من العداوة والبغضاء والجدال أولئك، طيب، فما تلقى أمتي منهم من العداوة والبغضاء والجدال أولئك زنادقة هذه الأمة. وذكر الحديث ومضى في النساء وهذه السورة، عفوا، هذه السورة ومضى في النساء وهذه السورة النهي عن مجالسة أهل البدع والأهواء، وأن من جالسهم حكمه حكمهم. فقال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا الآية، ثم بين في سورة النساء وهي مدنية عقوبة من فعل ذلك وخالف ما أمر الله به، فقال: وقد نزل عليكم في الكتاب الآية، فألحق من جالسهم بهم. وقد ذهب إلى هذا جماعة من أئمة هذه الأمة، وحكم بموجب هذه الآيات في مجالس أهل البدع على المعاشرة والمخالطة، منهم أحمد بن حنبل والأوزاعي وابن المبارك، فإنهم قالوا: في رجل شأنه مجالسة أهل البدع، قالوا: ينهى عن مجالستهم، فإن انتهى وإلا ألحق بهم، يعنون في الحكم. وقد حمل عمر بن عبد العزيز الحد على مجالسة شربة الخمر، وتلا: إنكم إذا مثلهم. وقيل لهم: فإنه يقول: إني أجالسهم لأباينهم وأرد عليهم. قالوا: ينهى عن مجالستهم فإن لم ينتهي ألحق بهم. قوله تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قوله تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب، مفعولة تماما، مفعول من أجله، أو مصدر، على الذي أحسن، قرئ بالنصب والرفع، على الذي أحسن، على الذي أحسن، فمن رفع وهي قراءة يحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق، فعلى تقديري تماما على الذي هو أحسن. قال المهدوي: وفيه بعد من أجل حذف المبتدأ العائد على الذي. حكى سيبويه عن الخليل أنه سمع: ما أنا بالذي قائل لك شيئا. ومن نصب فعلى أنه فعل ماض داخل في الصلة، هذا قول البصريين، وأجاز الكسائي والفراء أن يكون اسما نعتا للذي. وأجاز مررت بالذي أخيك، ينعتاني الذي بالمعرفة وما قاربها. قال النحاس: وهذا محال عند البصريين، لأنه نعت للاسم قبل أن يتم، والمعنى عندهم على المحسنين. على الذي أحسن، على المحسنين. قال مجاهد: تماما على المحسن المؤمن. وقال الحسن في معنى قوله تماما على الذي وهذا أحسن: محال. وهذا محال عند البصريين، لأنه نعت للاسم قبل أن يتم، والمعنى عندهم على المحسنين. على قال المحسن، مجاهد: تماما. على المحسن. من واحد. والمعنى عندهم على المحسن. قال مجاهد: تماما على المحسن المؤمن. وقال الحسن في معنى قوله تماما على الذي أحسن: كان فيهم محسن وغير محسن. فأنزل الله الكتاب تماما على المحسنين. محسن برضه. والدليل على صحة هذا القول أن ابن مسعود قرأ تماما على الذين أحسنوا، لا هنا محسنين. وقيل المعنى: أعطينا موسى التوراة زيادة على ما كان يحسنه موسى مما كان علمه الله قبل نزول التوراة عليه. قال محمد بن يزيد: فالمعنى تماما على الذي أحسن، أي تماما على الذي أحسنه الله عز وجل إلى موسى من الرسالة وغيرها. وقال عبد الله بن زيد: معناه على إحسان الله تعالى إلى أنبيائه عليهم السلام. وقال ربيع بن أنس: تماما على إحسان موسى من طاعته لله عز وجل. وقاله الفراء. ثم قيل: ثم قيل، لا قيل ثم، ولا قيل ثم قيل، ثم ثم قيل ثم قيل ثم يدل على أن الثاني بعد الأول. وقصة موسى صلى الله عليه وسلم وإتيانه الكتاب قبل هذا، فقيل ثم بمعنى الواو، أي وآتينا موسى الكتاب، لأنهما حرف عطف. وقيل تقدير الكلام ثم: كنا قد آتينا موسى الكتاب قبل إنزالنا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل المعنى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ثم أتلوا ما آتينا موسى تماما وتفصيلا عطف عليه وكذا، وهدى ورحمة، وهذا كتاب ابتداء وخبر، أنزلناه مبارك نعت، أي كثير الخيرات. ويجوز في غير القرآن مباركا على الحال: فاتبعوه، أي اعملوا بما فيه، واتقوا، أي اتقوا تحريفه، لعلكم ترحمون، أي لتكونوا راجين للرحمة فلا تعذبون. قوله تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. قوله تعالى: أن تقولوا في موضع نصب، قال الكوفيون: لئلا تقولوا. وقال البصريون: أنزلناه كراهية أن تقولوا. وقال الفراء والكسائي المعنى: فاتقوا أن تقولوا يا أهل مكة. لما أنزل الكتاب، أي التوراة والإنجيل، على طائفتين من قبلنا، أي على اليهود والنصارى، ولم ينزل علينا كتاب، وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أي عن تلاوة كتبهم وعن لغاتهم، ولم يكن عن دراستهما، لأن كل طائفة جماعة. أو تقولوا عطف على أن تقولوا. فقد جاءكم بينة، أي قد زال العذر بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم. والبينة والبيان واحد، والمراد محمد صلى الله عليه وسلم، سماه سبحانه بين وهدى ورحمة، أي لمن اتبعه. ثم قال: فمن أظلم، أي فإن كذبتم فلا أحد أظلم منكم. صادف، أعرض، ويصدفون، يعرضون، وقد تقدم. قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. قوله تعالى: هل ينظرون، معناه: أقمت عليهم الحجة وأنزلت عليهم الكتاب فلم يؤمنوا فماذا ينتظرون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة عند الموت لقبض أرواحهم أو يأتي ربك؟ قال ابن عباس والضحاك: أمر ربك فيهم بالقتل أو غيره، وقد يذكر المضاف إليه والمراد به المضاف، كقوله تعالى: أسأل القرية، يعني أهل القرية، وقوله: واشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل. وكذلك هنا يأتي أمر ربك، أي عقوبة ربك وعذاب ربك. ويقال هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، قد تقدم القول في مثله في البقرة وغيرها، أو يأتي بعض آيات ربك. قيل هو طلوع الشمس من مغربها، بين بهذا أنهم يمهلون في الدنيا، فإذا ظهرت الساعة فلا إمهال. وقيل إتيان الله تعالى مجيئه لفصل القضاء بين خلقه في موقف القيامة، كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وليس مجيئه تعالى حركة ولا انتقالا ولا زوالا. يأتي ربك، يأتي ربك. نعم، هل صح هذا عن ابن عباس؟ شكرا. ما أظن، هذا ما أعرفش جابه منين. قال: وليس مجيئه تعالى حركة ولا انتقالا ولا زوالا، وجاء لأن ذلك ربك الملك صفا صفا. نعم، يقول: وليس مجيئه تعالى حركة ولا انتقالا ولا زوالا، لأن ذلك إنما إذا يكون إذا كان لا يجوز. تفصيل في النفي ده. نعم، لأن ذلك إنما يكون إذا كان الجائي جسما أو جوهرا، والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة أنهم يقولون يجيء وينزل ويأتي ولا يكيفون، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، في صحيح مسلم عن مما ليه بقى التفاصيل بالكامل. صلى الله عليه وسلم. وأظن مشى وراء ابن عطية. طبعا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا، طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. وعن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة مسيرة 70 سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه، رجل الدارقطني والترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال سفيان: قبل الشام، قال: قال الله يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا، يعني للتوبة، لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. قال: هذا حديث حسن صحيح. قلت: وكذب بهذا كله الخوارج والمعتزلة كما تقدم. وروى ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: قال: أيها الناس، إن الرجم حق فلا تخدعن عنه، وإن آية ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم، وأن أبا بكر قد رجم، وأنا قد رجمنا بعدهما. وسيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم، ويكذبون بالدجال، ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. ذكره أبو عمر. وذكر الثعلبي في حديث فيه طول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه: إن الشمس تحبس عن الناس حين تكثر المعاصي في الأرض، ويذهب المعروف فلا يأمر به أحد، ويفشو المنكر فلا ينهى عنه، مقدار ليلة تحت العرش. الشمس تحبس الناس مقدارة، كلما سجدت واستأذنت ربها تعالى من أن تطلع لم يجئ لها جواب حتى يوافيها القمر فيسجد معها ويستأذن من أين يطلع فلا يجاء إليهما جواب حتى يحبس مقدار 3 ليال للشمس وليلتين للقمر، فلا يعرف طول تلك الليلة إلا المتهجدون في الأرض، وهم يومئذ عصابة قليلة في كل بلدة من بلاد المسلمين. فإذا تم لهما مقدار 3 ليال أرسل الله تعالى إليهما جبريل عليه السلام فيقول: إن الرب سبحانه وتعالى يأمركما أن ترجعا إلى مغاربكما فتطلعا منه، وإنه لا ضوء لكما عندنا ولا نور. فيطلعان من مغاربهما أسودين، لا ضوء للشمس ولا نور للقمر، مثلهما في كسوفهما قبل ذلك. فذلك قوله: وجمع الشمس والقمر، وقوله: إذا الشمس كورت، ويرتفعان كذلك مثل البعيرين المقرونين، فإذا ما بلغ الشمس والقمر سرة السماء وهي منصفها، جاءهما جبريل فأخذ بقرونهما وردهما إلى المغرب، فلا يغربان من مغاربهما، ولكن يغربهما من باب التوبة. ثم يرد المصراعين ثم يلتئم ما بينهما فيصير كأنه لم يكن بينهما صدعا. إذا أغلق باب التوبة لم تقبل لعمد بعد ذلك توبة، ولم تنفع بعد ذلك حسنة يعملها إلا من كان قبل ذلك محسنا، فإنه يجري عليه ما كان عليه قبل ذلك اليوم. فذلك قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم إن الشمس والقمر يكسيان بعد ذلك الضوء والنور، ثم يطلعان على الناس ويغربان كما كان قبل ذلك يطلعان ويغربان. قال العلماء: وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوعها من مغربها، لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس، وتفطر كل قوة من قوى البدن، فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها من أبدانهم. فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته، كما لا تقبل توبة من حضره الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي تبلغ روحه رأس حلقه، وذلك وقت المعاينة الذي يرى فيه مقعده من الجنة أو مقعده من النار. فالمشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثله، وهذا ينبغي أن تكون توبة كل من شاهد ذلك أو كان كالمشاهد له مردودة ما عاش، لأن علمه بالله تعالى وبنبيه صلى الله عليه وسلم وبوعده قد صار ضرورة. فإن امتدت أيام الدنيا إلى أن ينسى الناس من هذا الأمر العظيم ما كان ولا يتحدث عنه إلا قليلا، فيصير الخبر عنه خاصة وينقطع التواتر عنه، فمن أسلم في ذلك الوقت أو تاب قبل منه، والله أعلم. مش فاهم الحتة دي، عايز يقولي في الفقرة الأخيرة دي. عايز أقول كلام كتير. يعني هل بعد غلق باب التوبة بعد فترة طويلة ممكن تقبل توبة، ولا مش ولا أنا فاهم غلط؟ لا لا، قال: وفي صحيح مسلم عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا، أيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. وفي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن أسفل منه، فاطلع إلينا فقال: ما تذكرون؟ قلنا: الساعة. قال: إن الساعة لا تكون حتى تكون 10 آيات: قصف بالمشرق، قصف بالمغرب، وقصف في جزيرة العرب، والدخان، والدجال، ودابة الأرض، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس. قال شعبة: وحدثني عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن أبي سريحة رضي الله عنه مثل ذلك، لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحدهما: في العاشرة ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: وريح تلقي الناس في البحر. قلت: وهذا حديث متقن، اتفق متقن في ترتيب العلامات، وقد وقع بعضها في وهي الخسوفات على ما ذكر أبو الفرج بن الجوزي من وقيع بعراق العجم والمغرب، وهلك بسببها خلق كثير ذكره في كتاب فهوم الآثار وغيره، ويأتي ذكر الدابة في النمل، ويأجوج ومأجوج ومأجوج في الكهف، ويقال إن الآيات تتتابع كالنظم في الخيط عاما فعاما. وقيل إن الحكمة من طلوع الشمس من مغربها أن إبراهيم عليه السلام قال لنمرود: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. وأن الملحدة والمنجمة عن آخرهم ينكرون ذلك ويقولون هو غير كائن، فيطلعها الله تعالى يوما من المغرب ليري المنكرين قدرته أن الشمس في ملكه، إن شاء أطلعها من المشرق إن شاء أطلعها من المغرب. على هذا يحتمل أن يكون رد التوبة والإيمان على من آمن وتاب على من المنكرين على أن يكون رد التوبة والإيمان على من آمن وتاب من المنكرين لذلك، المكذبين لخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأما المصدقون لذلك فإنه تقبل توبتهم وينفعهم إيمانهم قبل ذلك. روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه من قال لا يقبل من كافر عمل ولا توبة إذا أسلم حين يراها، إلا من كان صغيرا يومئذ فإنه لو أسلم بعد ذلك قبل ذلك منه، ومن كان مؤمنا مذنبا فتاب من الذنب قبل منه. وروي عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: إنما لم يقبل وقت الطلوع حين يكون صيحة فيهلك فيها كثير من الناس، ومن أسلم أو تاب في ذلك الوقت وهلك لم تقبل توبته، ومن تاب بعد ذلك قبلت توبته. هذا معناه يا سيدنا أنه يقصد توبة بعد إغلاق باب التوبة بمدة. لا طبعا منين؟ ده الكلام اللي كان بيقوله قبل كده الصفحة اللي قبلها. فالمشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثله، يعني مثل الذي تبلغ روحه رأس حلقه، هذا الذي يعين فيه ويرى فيه مقعده من الجنة والنار. وعلى هذا ينبغي أن تكون توبة كل من شاهد ذلك أو كان كالمشاهد له مردودة ما عاش، لأن علمه بالله تعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبعد قد صار ضرورة. فإن امتدت أيام الدنيا إلى أن ينسى الناس من هذا الأمر العظيم ما كان ولا يتحدث عنه إلا قليلا، فيصول الخبر عنه خاصا وينقطع التواتر عنه، فمن أسلم في ذلك الوقت أو تاب قبل عنه. وده يحصل ويحصل بعد ما تطلع الشمس من مغربها وبعد بلوغ روح العقوم، في ناس هيعيشهم، كلام عجيب يعني. ما هيحصل لو نعم نعم أحسن الله إليكم. طيب فمن أسلم أو تاب في ذلك الوقت وهلك لم تقبل توبته، ومن تاب بعد ذلك قبلت توبته. ذكر أبو الليث السمرقندي في تفسيره، وقال عبد الله بن عمر: يبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها 120 سنة حتى يغرس النخل، والله بغيبه أعلم. الأول قرأ ابن عمر ابن الزبير: يوم تأتي مثل تلتقط بعض السيارة وذهبت بعض أصابعه. وقال جرير: لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع. قال المبرد: التأنيث على المجاورة لمؤنث لا على الأصل. وقال ابن سيرين: لا تنفع بالتاء. قال أبو حاتم: تذكرون أن هذا غلط من ابن سيرين. قال النحاس: في هذا شيء دقيق من النحو ذكره سيبويه، وذلك أن الإيمان والنفس كل واحد منهما مشتمل على الآخر، فأنث الإيمان أو فأنث الإيمان إذ هو من النفس وبها. وأنشد سيبويه: مشينا كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم. قال المهدوي: وكثيرا ما يؤنثون فعل المضاف المذكر إذا كانت إضافته إلى مؤنث، وكان المضاف بعض المضاف إليه أو منه أو به، وعليه قول ذي الرمة: مشينا البيت، مشينا كما اهتزت. فأنث المر لإضافته إلى الرياح وهي مؤنثة إذ كان المر من الرياح. قال النحاس: وفيه قول آخر وهو أن يؤنث الإيمان لأنه مصدر كما يذكر المصدر المؤنث، مثل: فمن جاءه موعظة من ربه، وكما قال: فقد عذرتنا في صحابته العذر. ففي أحد الأقوال أنث العذر لأنه بمعنى المعذرة، ولينتظروا إنا منتظرون بكم العذاب. قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم، قرأه حمزة والكسائي بالألف، فارقوا، وهي قراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، من المفارقة والفراق، على معنى أنهم تركوا دينهم وأخرجوا عنه. وكان علي رضي الله عنه يقول: والله ما فرقوه ولكن فارقوه. وقرأ الباقون بالتشديد إلا النخعي، فإنه قرأ فارقوا مخففا، أي آمنوا ببعض وكفروا ببعض. والمراد اليهود والنصارى في قول مجاهد وقتادة والسدي والضحاك، فقد وصفوا بالتفرق. قال الله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. قال: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، وقيل عن المشرك، وقيل عن المشركين عن عبد بعضهم الصنم وبعضهم الملائكة، وقيل الآية عامة في جميع الكفار، وكل من ابتدع وجاء بما لم يأمر الله به فقد فرق دينه. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: إن الذين فرقوا دينهم هم أهل البدع والشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة. وروى بقية بن الوليد قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا مجاهد عن الشعبي عن شريح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة. يا عائشة، إن لكل صاحب ذنب توبة، إن لكل صاحب ذنب توبة غير أصحاب البدع ولا أصحاب الأهواء، ليس لهم توبة وأنا بريء منهم وهم منا براء. وروى ليث بن أبي سليم عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: إن الذين فارقوا دينهم، ومعنى شيعا فرقا وأحزابا، وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيع، لست منهم في شيء، فأوجب براءته منهم. وهو كقوله عليه السلام: من غشنا فليس منا، أي نحن براء منهم. وقال الشاعر: إذا حاولت في أسد فجورا فإني لست منك ولست مني، أي أنا أبرأ منك. وما وضع في شيء نصب على الحال من المضمر الذي في الخبر. قال هو أبو علي. وقال الفراء: هو على حذف مضاف، المعنى لست من عقابهم في شيء، وإنما عليك الإنذار، لست، المعنى لست من عقابهم في شيء وإنما عليك الإنذار، إنما أمرهم إلى الله، تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قوله تعالى: من جاء بالحسنة ابتداء وهو شرط، والجواب فله عشر أمثالها، أي فله عشر حسنات أمثالها. فحذفت الحسنات وأقيمت الأمثال التي هي صفته مقامها. جمع مثل. وحكى سيبويه: عندي عشرة نسابات عفوا، عندي عشرة نسابات، أي عندي عشرة رجال نسابات. وقال أبو علي: حسن التأنيث بعشر أمثالها لما كان الأمثال مضافا إلى مؤنث، والإضافة إلى المؤنث إذا كان إياه في المعنى يحسن فيه ذلك، نحو: تلتقط بعض السيارة وذهبت أي بعض أصابعه. وقرأ الحسن وسعيد بن جبير وأعمش: وله عشر أمثالها، عشر أمثالها. والتقدير: فله عشر حسنات أمثالها، أي له من الجزاء عشرة أضعاف مما يجب له، ويجوز أن يكون له مثل ويضاعف المثل فيصير عشرة. والحسنة هنا الإيمان، أي من جاء بشهادة أن لا إله إلا الله فله في كل عمل يعمله في الدنيا من الخير عشرة أمثاله من الثواب، ومن جاء بالسيئة يعني الشرك فلا يجزى إلا مثلها وهو الخلود في النار، لأن الشرك أعظم الذنوب والنار أعظم العقوبة. فذلك قوله تعالى: جزاء وفاقا، يعني جزاء وافق العمل. وأما الحسنة فبخلاف ذلك، لنص الله تعالى على ذلك، وفي الخبر: الحسنة بعشر أمثالها وأزيد، والسيئة واحدة وأغفر سبحانه. فالويل لمن غلبت أحده أعشاره. وروى الأعمش عن أبي صالح قال: الحسنة لا إله إلا الله، والسيئة الشرك، وهم لا يظلمون، أي لا ينقص ثواب أعمالهم. وقد مضى في البقرة بيان هذه الآية، وأنها مخالفة للإنفاق في سبيل الله. وقال بعض العلماء ولهذا قال بعض العلماء: العشر لسائر الحسنات، والسبعمائة للنفقة في سبيل الله، والخاص والعام فيه سواء. وقال بعضهم: يكون للعوام عشرة وللخواص سبعمائة وأكثر إلى ما لا يحصى، وهذا يحتاج إلى توقيف، والأول وصح لحديث خريم بن فاتك عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: وأما حسنة بعشر فمن عمل حسنة فله عشر أمثالها، وأما حسنة بسبعمائة فالنفقة في سبيل الله. قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، لما بين أن الكفار تفرقوا بين أن الله هداه إلى الدين المستقيم، وهو دين إبراهيم. دينا نصب على الحال عن قطرب، وقيل نصب بهداني عن الأخفش، غيره انتصب حملا على المعنى، لأن معنى هداني عرفني دينا، فيجوز أن يكون بدلا عن الصراط، أي هداني صراطا مستقيما دينا. قيل منصوب بإضمار فعل فكأنه قال اتبعوا دينا واعرفوا دينا. قياما قرأه الكوفيون وابن عامر بكسر القاف والتخفيف وفتح الياء. مصدر كالشبع فوصف به فوصف به. والباقون بفتح القاف وكسر الياء وشدها وهما لغتان. وأصل الياء الواو قيوم ثم أدغمت الواو في الياء كميت. ومعناه دينا مستقيما لا عوج فيه ملة إبراهيم بدل حنيفا أو بدل حنيفا. قال الزجاج وحال من إبراهيم. وقال علي بن سليمان ونصب بإضمار يعني. الثانية قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي. قد تقدم اشتقاق لفظ الصلاة وقيل المراد بها هنا الصلاة الليل وقيل صلاة العيد والنسك جمع نسيخة والذبيحة. وكذلك قال مجاهد والضحاك وسعيد بن زهير وغيرهم المعنى ذبحي في الحج والعمرة. وقال الحسن نسكي ديني. وقال الزجاج عبادتي ومنه الناسك الذي يتقرب إلى الله بالعبادة. وقال قوم النسك في هذه الآية جميع أعمال الطاعات. ومن قولك نسك فلان فهو ناسك إذا تعبد. ومحياي أي ما أعمله في حياتي ومماتي أي ما أوصى ما أوصي به بعد وفاتي. لله رب العالمين أي أفرده بالتقرب بها إليه. وقيل محياي ومماتي لله أي حياتي وموتي له. وقرأ الحسن نسكي بإسكان السين وأهل المدينة ومحياي في الإدراج والعامة بفتحها لأنه يجتمع ساكنان ومحياي ومماتي. طيب قال النحاس لم يجزه أحد من النحويين إلا يونس وإنما أجازه لأن قبله ألفا والألف المادة التي فيها والألف المادة التي فيها تقوم وقام الحركة. وأجاز يونس الضربان زيدا. وإنما منع النحويون هذا لأنه جمع بين ساكنين وليس في الثاني إدغام. ومن قرأ بقراءة أهل المدينة وأراد أن يسلم من اللحن وقف على محياي فيكون غير لاحن عند جميع النحويين. وقرأ ابن أبي إسحاق عيسى بن عمر والعاصم الجحدري ومحيي بتشديد الياء الثانية من غير ألف ومحيي وهي لغة عليا. مضر يقولون قفي وعصي ومحيي طيب قرأوا ومحيي بتشديد الياء الثانية من غير ألف وهي لغة عليا. مضر يقولون قفي وعصي وأنشد أهل اللغة سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم. قد تقدم الثالثة قال الكي الطبري قوله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم إلى قوله قل إن صلاتي ونسكي وحياتي ومماتي لله رب العالمين. تدل به الشافعي على افتتاح الصلاة بهذا الذكر. فإن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزله في كتابه ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي وحياتي ومماتي لله رب العالمين إلى قوله وأنا من المسلمين. قلت روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدي لي لأحسن الأخلاق لا يهدي لي أحسنها إلا أنت واصرف عني سيئة هذا لا يصرف عني سيئة إلا أنت لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. الحديث وأخرجه الدارقطني وقال في آخره بلغنا عن النضر بن شميل وكان من العلماء باللغة وغيرها قال معنى قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك الشر ليس مما يتقرب به إليك. قال مالك ليس التوجيه في الصلاة بواجب على الناس والواجب عليهم التكبير ثم القراءة. قال ابن القاسم لم يرى مالك هذا الذي يقوله الناس قبل القراءة سبحانك الله وبحمدك. وفي مختصر ما ليس في المختصر أن مالكا كان يقوله في خاصة نفسه لصحة الحديث به وكان لا يراه للناس مخافة أن يعتقد وجوبه. قال أبو الفرج الجوزي وكنت أصلي وراء شيخنا أبي بكر الدينوري الفقيه في زمان الصبا فرآني مرة أفعل هذا فقال يا بني إن الفقهاء قد اختلفوا في وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام ولم يختلفوا أن الافتتاح سنة فاشتغل بالواجب ودع السنن. والحجة لمالك قوله صلى الله عليه وسلم العربي الذي علمه الصلاة إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ، ولم يقل له سبح كما يقول أبو حنيفة، ولا قل وجهت وجهي كما يقول الشافعي. وقال لأبي كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال قلت الله أكبر الحمد لله رب العالمين، ولم يذكر توجيها ولا تسبيحا. فإن قيل فإن عليا قد أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله، قلنا يحتمل أن يكون قاله قبل التكبير ثم كبر، وذلك حسن عندنا. فإن قيل فقد روى النسائي والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم يقول إن صلاتي ونسكي الحديث. قلنا هذا نحمله على النافلة في صلاة الليل كما جاء في كتاب النسائي عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة بالليل قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك. أو في النافلة مطلقا، فإن النافلة أخف من الفرض لأنه يجوز أن يصليها قائما وقاعدا وراكبا إلى القبلة وغيرها في السفر فأمرها أيسر. فقد روى النسائي عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا قال الله أكبر وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي وحياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ثم يقرأ. وهذا نص في التطوع لا في الواجب، وإن صح أن ذلك كان في الفريضة بعد التكبير فيحمل على الجواز والاستحباب، وأما المسنون فالقراءة بعد التكبير والله بحقائق الأمور عليم. ثم إذا قاله فلا يقول أنا أول المسلمين، وهي الرابعة، إذ ليس أحد بأولهم إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قيل أوليس إبراهيم والنبيون قبله، قلنا عنه ثلاثة أجوبة. الأول أنه أول الخلق أجمع، معنا كما في حديث أبي هريرة من قوله عليه السلام نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة، وفي حديث حذيفة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. الثاني أنه أولهم لكونه مقدما في الخلق عليهم، قال الله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، قال قتادة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث، فلذلك وقع ذكره هنا مقدما قبل نوح وغيره. الثالث أول المسلمين من أهل ملته، قاله ابن العربي وهو قول قتادة وغيره، وقد اختلفت الروايات في أول، ففي بعضها ثبوتها وفي بعضها لا على ما ذكرنا. وروى عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك من أو في أول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه ثم قولي إن صلاتي ونسكي وحياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال عمران يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال بل للمسلمين عامة. قوله تعالى قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قوله تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء أي مالكه. روي أن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع يا محمد إلى ديننا واعبد آلهتنا واترك ما أنت عليه ونحن نتكفل لك بكل تباعة تتوقعها في دنياك وآخرتك، ونزلت الآية. ويستفهم يقتضي التقرير والتوبيخ وغير نصب أو نصب بأبغي وربا تمييز. قوله تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها أي لا ينفعني في ابتغاء رب غير الله كونكم على ذلك، إذ لا تكسب كل نفس إلا عليها أي لا تؤخذ بما أتت من المعصية وركبت من الخطيئة سواها. الثانية وقد استدل بعض العلماء على المخالفين بهذه الآية على أن بيع الفضولي لا يصح وهو قول الشافعي. فقال علماؤنا المراد من الآية تحمل الثواب والعقاب دون أحكام الدنيا بدليل قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى على ما يأتي. وبيع الفضولي عندنا موقوف على إجازة المالك بأن أجاز أو جاز، هذا عروة البارقي وقد باع للنبي صلى الله عليه وسلم واشترى وتصرف بغير أمره وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال أبو حنيفة. روى البخاري والدارقطني عن عروة بن أبي الجعد أنه قال عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب فأعطاني دينارا وقال يا عروة إيتي الجلب فاشتري لنا شاة بهذا الدينار، فأتيت الجلب فساومت فاشتريت شاتين بدينار فجئت فسقوما أو قاقوما فلقياني رجل في الطريق فساومني فبعته إحدى الشاتين بدينار وجئت بالشاة الأخرى وبدينار، فقلت يا رسول الله هذه الشاة وهذا ديناركم، قال كيف صنعت؟ فحدثته الحديث قال اللهم بارك له في صفقة يمينه، قال فلقد رأيتني أقف في كناسة الكوفة فأربح 40,000 قبل أن أصل إلى أهلي. لفظ الدارقطني. قال أبو عمر وهو حديث جيد وفيه صحة ثبوت النبي صلى الله عليه وسلم للشاتين، ولولا ذلك ما أخذ منه الدينار ولا أمضى له البيع. وفي دليل على جواز الوكالة ولا خلاف فيها بين العلماء، فإذا قال الموكل لوكيله اشتري كذا فاشترى زيادة على ما وكل به، فهل يلزم ذلك الأمر أم لا؟ كرجل قال لرجل اشتري بهذا الدرهم رطل لحم صفته كذا وكذا، فاشترى له 4 أرطال من تلك الصفة بذلك الدرهم، الذي عليه مالك وأصحابه أن الجميع ألزمه إذا وافق الصفة ومن جنسها، لأنه محسن، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة الزيادة للمشتري، وهذا الحديث حجة عليه. قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل حاملة ثقل أخرى، إلا تؤخذ نفس بذنب غيرها، بل كل نفس مأخوذة بجرمها ومعاقبة إثمها. وأصل الوزر الثقل، ثقلي، وأصل الوزر الثقل، ومنه قوله تعالى ووضعنا عنك وزرك، وهو هنا الذنب، كما قال تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، وقد تقدم، وهو هنا اللي هو ولا تزر وزرة، أما وضعنا عنك وزرك نعم للثقل. نعم، يعني هو هنا يعني في الآية الأصلية، وقد تقدم. قال الأخفش يقال وازر يوزر، ووازر يزر، ووزر يوزر وزرا، ويجوز إزرا كما يقال إسادة. والآية نزلت في الوليد بن المغيرة، كان يقول اتبعوا سبيلي أحمل أوزاركم، ذكره ابن عباس. وقيل إنها نزلت ردا على العرب بالجارية من مؤاخذة الرجل بأبيه وبابنه وبجريرة حليفه. قلت ويحتمل أن يكون المراد بهذه الآية بالآخرة وكذلك التي قبلها، فأما في الدنيا فقد يؤخذ فيها بعضهم جرم بعض، لا سيما إذا لم ينهى الطائعون العاصين، كما تقدم في حديث أبي بكر رضي الله عنه في قوله عليكم أنفسكم، فقال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال زينب بنت جحش رضي الله عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. قال العلماء معناه أولاد الزنا، والخبث بفتح الباء اسم الزنا. فأوجب الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ على العاقلة حتى لا يطل دم الحر المسلم تعظيما للدماء، وأجمع أهل العلم على ذلك من غير خلاف بينهم في ذلك، فدل على ما قلناه. وقد يحتمل أن يكون هذا في الدنيا في أن لا يؤاخذ زيد بفعل عمرو، وأن كل مباشر لجريمة فعليه مغبتها. وروى أبو داود عن أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ابنك هذا؟ قال أي ورب الكعبة؟ قال حقا؟ قال أشهد به. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا من بين شبهي في أبي، من بين شبهي في أبي ومن حالف أبي علي. نعم. ثم قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني علي. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزر وزرة وزر أخرى، ولا يعارض ما قلناه أولا بقول، ولا يعارض ما قلناه أولا بقوله ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، فإن هذا مبين في الآية الأخرى قوله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فمن كان إماما في الضلالة ودعا إليها واتبع عليها فإنه يحمل وزر من أضله من غير أن ينقص من وزر المضل شيء، مضل من غير أن ينقص من وزر المضل شيء على ما يأتي من الله. قوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، خلائف جمع خليفة، ككرائم جمع كريمة، وكل من جاء بعد من مضى فهو خليفة، أي جعلكم خلفا للأمم الماضية والقرون السالفة. قال الشماخ تصيبهم وتخطئني المنايا وأخلف في ربوع عن ربوعي، ورفع بعضكم فوق بعض في الخلق والرزق والقوة والبسطة والفضل والعلم درجات، نصب بإسقاط الخافض أي إلى درجات، ليبلوكم نصب بلا مكي والابتلاء الاختبار أي ليظهر منكم ما يكون غايته الثواب والعقاب، ولم يزل بعلمه غنيا سبحانه، فابتلى الموسر بالغنى وطلب منه الشكر، وابتلى المعسر بالفقر وطلب منه الصبر، فابتلى الموسر بالغنى وطلب منه الشكر، وابتلى المعسر بالفقر وطلب منه الصبر. ويقال ليبلوكم بعضكم ببعض، كما قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة على ما يأتي بيانه. ثم خوفهم فقال إن ربك سريع العقاب لمن عصاه وإنه لغفور رحيم لمن أطاعه. وقال سريع العقاب مع وصفه سبحانه بالإمهال، ومع أن عقاب النار في الآخرة، لأن كل آت قريب فهو سريع على هذا، كما قال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وقال يرونه بعيدا ونراه قريبا، ويكون أيضا سريع العقاب لمن استحقه في دار الدنيا، فيكون تحذيرا لمواقع الخطيئة على هذه الجهة، والله أعلم. بارك الله فيك، بارك. نكتفي بهذا.